بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف يا إخوة: والثاني المرسل، يتكلم عن النوع الثاني من أنواع الضعيف، وتكلم عن المعلقات، ثم قال: والمرسل. التعليق حذف من أول السنة، حذف الرجال من أول السنة، الإرسال الحذف من آخر السنة. الإرسال دائما يعرف بأنه الحديث الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الذي قال فيه التبعي قال رسول الله، بعض الناس يعرف المرسل بأنه الحديث الذي سقط في الصحابي. سقط في الصحابي هذا ليس تعريفا صائبا، لأننا لو تأكدنا أن الصحابي هو الذي سقط فخلاص الحديث صحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. لكن الصواب أن يقال هو الحديث الذي قال فيه التبعي قال رسول الله، لأن المرسل من قسم الضعيف، حديث ضعيف. فما سقط من آخره من بعد من بعد التبعي أو هو المرسل. طيب، المرسل مرسل اسم مفعول من الإرسال، وأصله من قولهم أرسل الشيء أطلقه أهمله. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز. يبقى ما سقط من آخره ما بعد التبعي أو من بعد التابعي، أو ما أضافه التبعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قال فيه التبعي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى المرسل صورته كده، أن يقول التبعي قال رسول الله، يبقى سقط. سقط رجل بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل هذا الذي سقط هل هو تابعي مثله؟ هل هو من الطبقة التي بعد أتباع التابعين؟ هل هو صحابي؟ الله أعلم. إذا تأكدنا أنه صحابي فالحديث صحيح. فالمعتبر في المرسل رواية التابعي الذي له سماع من صحابي. من طبقة الصحابة أسمعت التابعين، وطبقة التابعين أسمعت طبقة التابعين، تابعي التابعي. هناك صور فلت، بس الصورة الأولى تدخل في المرسل وظاهرها الاتصال، وهي رواية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. رجل من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو صحابي، لا حكم الصحبة. لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فهنا هو له شرف الصحبة فقط، لكن ليس حكمها في الرواية. فهل يكون حديثه من قبيل المرفوع أو يكون من قبيل المرسل؟ الصواب أنه من قبيل المرسل، ولا يعد متصلا، لكنه بمنزلة روايات كبار التابعين، مثل جعد بن هبيرة حيث ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية ولكنه لم يسمع. جعد بن هبيرة هذا مثال، ولكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ومحمد بن أبي بكر الصديق ولد عن حجة الوداع، معنى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد ذلك بقليل، ولكنه لم يسمع منه. هذه الصورة الأولى، يبقى صحابي رأى النبي لم يسمع منه شيئا، فروايته لها حكم رواية كبار التابعين. الصورة الثانية ظاهرها الإرسال، وهي معضلة، وهي رواية من له رؤية لبعض الصحابة. يبقى رجل رأى النبي لم يسمع منه، خلاص عرفنا حكم روايته، لها حكم رواية التابعين. طب رجل رأى الصحابة، يعني هو تابعي رأى الصحابة لكنه لم يسمع منهم، هذا يثبت له شرف التابعية لكن لا أحكام التابعية، وعليه فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة. معضلة يعني أنه سقط بينه وبين النبي رجلان، وروايته عن الصحابة منقطعة، وذلك كرواية إبراهيم النخعي والأعمش عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنهم لم يسمعوا من الصحابة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، من يروي من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما بلغه عنه في حياته ولم تثبت له صحبة، فهذا وإن أدرك زمان النبي هذا يقال عنه تابعي، وحديثه مرسل لتعين بلوغ الحديث له بالواسطة، والواسطة عندنا مجهولة. طيب، لو أردنا أن نمثل للمرسل، فسنجد على سبيل المثال ما رواه أبو داود في المراسيل عن الحسن قال: قال رسول الله حصنوا أموالكم بالزكاة. طبعا الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن تابعي. فقوله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذي أسقطه بينه وبين صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أسقطه؟ هل هو صحابي؟ هل هو تابعي؟ الله أعلم. طيب، حكم المرسل، المرسل هل هو من الأحاديث الصحيحة أم الأحاديث الحسنة؟ هو ضعيف، هو ضعيف لأنه منقطع. الترمذي يقول عن أكثر أهل الحديث وابن صلاح عن جماهير حفاظ أهل الحديث أنه ضعيف، والشماني وابن الحنبلي في قفو الأثر أن جمهور المحدثين والأصوليين على عدم قبول المرسل، يعني أنه ضعيف ولا يحتج به. قال الحافظ في النكت: وهو الذي عليه أئمة الحديث، وهو الذي عليه أئمة الحديث. هنا نكتة مهمة في هذه المسألة، هي كما يقول ابن رجب شرح العلل، أن من قبله يريد صحة معنى الحديث، ومن رده يريد صحة الحديث المعين إن كان مرسلا ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور المحدثين والأصوليين على عدم القبول. طيب، الحافظ في النكت قال: هو الذي عليه عمل أئمة الحديث. ووجه الجمع بين من رده ومن قبله، بعضهم قبله وبعضهم رده. ابن رجب جمع في شرح العلل قال: أن من قبله يريد صحة معنى الحديث، المعنى صحيح، ومن رده يريد صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبب رده الجهل بحال المحذوف. لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. وذكر الحافظ في النزهة أنه وجد بالاستقراء رواية 6 أو 7 من التابعين بعضهم عن بعض، وما رواه أحمد في المسند، وكذلك يعني بعض الأحاديث. وكذلك أنه عرف من عادة التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة، يعني بعض التابعين كسعد بن المسيب مثلا على سبيل المثال لا يرسل إلا عن ثقة. فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، قد يحتمل أنه هذا الحديث الفرد المعين أرسل عن غير ثقة، كما نص على ذلك الحافظ في النزهة. طيب، ما هي أسباب الإرسال؟ الإرسال له أسباب: أن يكون المرسل قد سمع الحديث من جماعة ثبتت عدالتهم عنده، سمع من من من من مجموعة كبيرة من الناس فيرسله اعتمادا على ثقة شيوخه، كما في رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود. أحيانا ينسى، أن يكون المرسل قد نسي من حدثه به لكن عرف المتن فذكره مرسلا، ألا يقصد بروايته لهذا الحديث التحديث، إنما يذكره على وجه المذاكرة، يعني يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو وجه المذاكرة أو المناظرة أو الفتية أو الوعظ. أن يكون شيخ المرسل متكلما فيه، فإذا تكلم فيه يريد أن يسقطه حتى يسوي السند، يوهم أن السند صحيح. الظروف المحيطة بالراوي فقد تجعله لا يسمي بعض الرواة في السند خشية أن يلحقه بذلك أذى، كما يفعل الحسن البصري في زمان بني أمية. الشك حيث كان يشك الراوي أهو مسند أو مرسل فيرسله احتياطا، كما كان يفعل مالك وابن سيرين ومصعر وأحمد بن زيد وعفان بن مسلم وغيرهم. النشاط من عدمه، ينشط فيذكر الحديث بسنده كاملا، أو يكسل فلا يذكر فيرسله. طيب، ما حكم مراسل الصحابة؟ حكم مراسل الصحابة أنها مقبولة، وهذا عند جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من نقل الإجماع على ذلك الإسناوي والنسفي، كما في نهاية السلوى ابن الحنبلي، كما في قف الأثر، وقال الحافظ في الفتح في أكثر من موطن: اتفق الأئمة قاطبة على قبول مراسيل الصحابة، يعني الصحابي حتى وإن لم يذكر الصحابي الذي سمع منه، حتى وإن لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مراسيلهم حجة. طبعا الصحابي الذي يقبل حديثه والذي لقي النبي مميزا لما يقوله، سواء كان كبيرا أو صغيرا. فتعريف مرسل الصحابي ما رواه الصحابي عن النبي لكنه لم يسمعه منه، لصغر سنك ابن عباس، أو لتأخر إسلامك أبي هريرة، أو لغيابك عمر بن الخطاب مع صاحب الأنصاري، لأنهما كان أحدهما يذهب إلى السوق يوما والآخر يذهب إلى النبي يتناوبان، فالذي يذهب إلى النبي هذا اليوم يحدثه بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالمرسل يختلف حكمه بين الجواز وعدمه بحسب الأسباب الحاملة عليه لا ذكرناها. طيب، ما هي مراتب المرسل؟ في صحابي ثبت سماعه، أولا ده واحد صحابي ثبت سماعه، ما أرسله الصحابي الذي ثبت سماعه، من له رؤية لكنه لم يثبت سماعه، في المرحلة الثانية المخضرم، صحابي المخضرم الجاهلية والإسلام، المتقن معروف من يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، من يأخذ عن كل أحد، دي المراتب. من أهل العلم أن يطلق المرسل على الحديث المنقطع، هذا اصطلاح موجود عند بعض أهل العلم في أي طبقة من طبقات السند، كما قال الخطيب في الكفاية وأشار الحافظ في النزهة إلى غيره. هناك حديث مرسل متصل وهو حديث التنوخي رسول هرقل، حيث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم حدث ما سمعه بعد إسلامه. المصنفات التي وردت في المرسل بعضهم صنف فيه، طبعا مراسيل أبي داود معروف، ومراسيل أبي داود فيها المراسيل بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، وفيها المراسيل بغير المعنى الاصطلاحي. الترمذي ذكر بعض الأشياء في جامع الترمذي، مصنف ابن أبي شيبة كذلك من مضان المراسيل، والموطأ الإمام مالك فيهما كذلك كثير من المراسيل، لكن الذي ألف أصالة في هذا كتاب مراسيل أبي داود رحمه الله. طب معنى ظاهره الإرسال؟ يقول هذا الحديث ظاهره الإرسال إذا كان حقيقته الاتصال لمجيئه من طريق أخرى متصلة، أو كان المرسل يحكي قصة ويحتمل منه ذلك. لو حصل انقطاع سقط في السند اثنين فصاعدا، سقط راويان فصاعدا، راويان ثلاث رواة مع التوالي، يعني سقط راويان ثلاث رواه أربعة رواه على التوالي، فهذا يسمى الحديث المعضل. المعضل لغة مأخوذ من الإعضال، عضل به الأمر وأعضل به إذا صعب، وكل مستصعب فقد عضل أي اشتد واستغلق، وكذلك كل شيء ضاق به موضعه فقد عضل به فهو معضل من أعضلته إذا سيرت أمره معضلا، أو هو الذي حذف من بين طرفي إسناده راويان فأكثر على التوالي. وسمي بذلك المحدث الذي رواه أعضله بحيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح فلم ينتفع به. أول من استعمله بهذا المعنى هو علي بن المديني عليه رحمة الله، كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث. وطيب لو أردنا أن نأخذ بعض الأمثلة على المعضل، سنجد على سبيل المثال ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان بين يحيى وعائشة 3 رواة أو 4 رواة ورويان، قالت: إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ أم القرآن أم لا، يعني تشك من شدة تخفيفه في ركعتي الفجر. المثال الثاني ما رواه الحارث ابن أبي أسامة عن معاوية بن عمر عن أبي إسحاق عن الأوزعي عن هارون بن الأب مرفوعا قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا الحديث. قال البصيري كما في إتحاف الخيرة المهرة: هذا إسناد رجاله ثقات ومعضل، فإن هارون بن الأب الأسيدي البصري العابد إنما روى عن التابعين عن الحسن وابن المسيب وأشبههما. حكم المعضل، المعضل عموما ضعيف جدا، والمعضل لا شك أنه أسوأ حالا من المنقطع، منقطع راوي واحد لكن هذا رويان 3 4، وكذلك أسوأ حالا من المرسل، في النهاية هو شخص سقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرسل، لا شك أنه أسوأ حالا من المنقطع ومن المرسل، وإن كان المرسل أصلا لا تقوم به حجة فالمنقطع من باب أو المعضل من باب أو لا. طيب لو روى تابعي تابع التابعي فيقف على التابعي بحذف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي كما ذكره الحاكم في المعرفة واستحسنه ابن الصلاح، هذا بعض استعمالات المعضل. قول الراوي بلغني عن فلان، قال السجزي كما في علوم الحديث، يعني هذا يسمى أيضا معضل. قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله، هذا أيضا إعضال لأنه حذف السند. ما كان مستغلقا شديدا من جهة معرفة الوجه الصحيح من وجوه روايته وإن كان لم يسقط منه شيء، كذلك يستعملونه بمعنى المعضل. وأحيانا يستعمل المعضل بمعنى المنكر والموضوع، وهذا هو الشائع عند المتقدمين كما في كتب الموضوعات والضعفاء والمتروكين، من ذلك قول الجزجاني في سعيد بن سنان الحمصي: أحاديثه معضلة، مع إخبار ابن معين له أن أحاديثه بواطيل ونهيه أن يكتب منها شيء، أن يكتب منها شيء. في الجملة وقع ذلك كثيرا في كلام الجزجاني وابن عدي وابن حبان، كما وقع بندرة في كلام البخاري وأبي حاتم الرازي والعقيلي وغيرهم، ويمكن أن ينظر بقى التاريخ الأوسط وهكذا والجرح والتعديل وعلل ابن أبي حاتم. طيب يعني أنا نظرت ترجمة عمر بن غياث في التاريخ الأوسط وعمران بن وهب من الجرح والتعديل وعفير بن معدان من علل ابن أبي حاتم، ستعرف هذا. طيب إن لم يكن معلقا ولا مرسلا ولا معضلا قال: وإلا فالمنقطع، المنقطع سقط راوي، فإن كان السقط باثنين غير متواليين، يعني اثنين متواليين معضل، اثنين متواليان فأكثر معضل، إن كان السقط لاثنين راويين غير متواليين فيسمى المنقطع، سواء سقط واحد أو أكثر من اثنين لكنه بشرط ألا يتوالي، بشرط عدم التوالي، لو توالي يسمى المعضل. فالمنقطع لغة اسم فاعل من الانقطاع، والقطع إبانة بعض الأجزاء، قطعها يعني من بعض أي فصلها، فالانقطاع من حيث معناه اللغوي يستوعب ما ليس باتصال في أي محل كان ذلك في الاسم، هو الذي عرفه به ابن عبد البر في التمهيد وابن الملقن في المقنع والتذكرة مع التوضيح الأبهر، وصححه النووي في التقريب، قال عنه شيخ حاتم شرح التوضيح الأبهر عليه غالب الأئمة المتقدمين، لكن كلقب خاص من حيث الاصطلاح والذي حذف من بين طرفي إسناده راو واحد سواء كان الحذف في موضع واحد أو أكثر من موضع. لو أردنا أن نأخذ مثالا للحديث المنقطع في موطن واحد ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة فأرجلها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها، نعم وأكرمها. لأخذ مثالا آخر لانقطاع في موضعي ما رواه الترمذي في جامعه من طريق حجاج بن أرطاه عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، ثم قال رحمه الله: سمعت محمدا يضعف هذا الحديث، وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة. فيه شخص غير موجود بين في راوي غير موجود بين يحيى بن أبي كثير وبين عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة ابن أسماء، والحجاج بن أرطاه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، يبقى الحجاج بن أرطاه في انقطاع بينه وبين يحيى بن أبي كثير، وهناك رجل آخر ساقط بين يحيى بن أبي كثير وعروة ابن الزبير. طيب هل هناك طرق لمعرفة الانقطاع أو السؤال بطريقة أخرى: كيف أعرف الانقطاع؟ الانقطاع بين الرواه يعرف بعدة أمور، أنه ينصص على ذلك أو ينص هو على عدم السماع، أو معرفة التاريخ أن هذا يكون مات قبل أن يولد هذا مثلا، مجيء الرواية بسبب تدل على وجود واسطة بين الراوي ومن فوقه كقول الراوي حدثته عن فلان أو ما شابه ذلك، أن يكون دليل على أن رواية فلان عن فلان بواسطة بينهما، افتراق بلد الراوي وشيخه، هذا في العراق وهذا في اليمن، فكيف سمع أحدهما من الآخر؟ طيب، هل هناك كتب معينة ومصنفات معروفة للمنقطعات؟ المنوي يقول في اليواقيت والدرر: ومن مظان المرسل والمعضل والمنقطع كتاب السنن لسعيد بن منصور، ومؤلفات ابن أبي ابن أبي الدنيا، ده كله من مظان المنقطعات. طيب، ما هو حكم المنقطع؟ طب ضعيف، الحديث المنقطع ضعيف. طيب، معنى المرسل، قال الحاكم في المعرفة: قل ما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما، ولكن الأفضل التفريق بينهم، يعني بين المرسل وبين المنقطع. بعض من أجاز العمل بالمرسل منع ذلك في المنقطع. المرسل طبقة عالية، تابعي وصحابي ساقط، قد يكون صحابيا. ليس كل منقطع يستشهد به، على العكس منه المرسل حيث يستشهد به. الإرسال كان متعارفا عليه بين أئمة التابعين، أما الانقطاع ففيه ريبة، قد يكون الراوي هالك، كذاب، منكر الحديث، بمعنى ما فيه راو مبهم بالنسبة للإرسال، وذلك الجهالة بهذا الراوي كما قال الحاكم. وجد ذلك في كلام علي بن المديني كما في آخر حديث من كتاب العلل له، والبيهقي كما في السنن الكبرى، وأبي منصور البغدادي كما في النكت، إلى غير ذلك. طيب، ما فيه راو مجهول كما في كلام أبي منصور البغدادي كما في النكت الزرقشي. احنا بالنسبة للمعنى المرسل، يعني استعمالات للمنقطع، استعمالات أخرى ما أضيف إلى التابعين أو من دونه، نقله الخطيب في الكفاية. ما يقول فيه الشخص قال رسول الله من غير إسناد، هذا عرفه الكيل هراس الطبر ونسبه لإصطلاح المحدثين، وطبعا هذا يستعمل في إصطلاح المتأخرين للحديث المعلق وليس المنقطع. على كل حال، من تمام الفائدة أن تعرف بعض الإصطلاحات لأهل العلم، يعني المصطلح الأخير استقر على كذا، لكن بعضهم كان يستعمله بمعنى كذا وكذا وكذا، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتاج إلى التاريخ. معنى العبارة: الحافظ يقول في النزهة: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، يحصل اشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا. فإذا حصل خفاء في السقط، هذا يحتاج إلى راو حاذق، إلى أئمة مطلع، حاذق مطلع، يطلع عنده اطلاع شديد على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول هو الواضح، يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة وفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. في النهاية هناك فضائح، راوي يزعم أنه روى عن راوي معين وهو أصلا لم يدركه، بمعرفة تاريخ الوفاة والولادة يتأكد لنا أنه لم يدركه. يقول: تعقب الكمال بن أبي شريف الحافظ في حاشيته في تعبيره عن قول بين الراوي وشيخه، فقال في التعبير هنا بشيخه ما لا يخفى، فإن من لم يلقه الراوي وليس له منه إجازة كيف يكون شيخ، واللائق أن يقال بين الراوي ومن أسند عنه. طيب، هناك أمثلة للكذابين، رجل مثلا يسمى رتن الهندي ظهر بعد 600 للهجرة وادعى الصحبة، ترجم له في الميزان واللسان. أبو جعفر محمد ابن حاتم الكشي، قال الحاكم في المدخل إلى الإكليل وعنه ابن الصلاح في علوم الحديث والسخاوي في فتح المغيث والسيوطي في التدريب وغيرهم، حدث عن عبد بن حميد فسألته عن مولده فذكر أنه سنة 60 أو 200، فقلت لأصحابنا: سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة، يعني كذاب. النوع الثاني من أنواع الضعيف المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقع، يقول لك عن فلان يحتمل أنه لقيه ويحتمل أنه لم يلقه، ولو قال فلان يحتمل أنه سمع منه ولم يسمع منه. الحافظ يقول في النزهة: والقسم الثاني هو الخفي المدلس، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنك عن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها، طبعا كذب. كنت لمغاف يقول في حاشيتي في قوله تحتمل وقوع اللقي، فقال: الأولى أن يقال يحتمل السماع كما صرح به الشيخ محي الدين النووي. وذكر في صفحة كذا أن الحافظ ابن بيّن مراده في قوله لا تجوز فيها، فقال: أردت بالتجوز نحو قول الحسن حدثنا ابن عباس على منبر البصرة، فإنه لم يسمع منه، وإنما أراد أهل البصرة الذين هو منهم، يعني حدث أهل البصرة. المدلس اسم مفعول من مشتق من الدلس وهو الظلمة، ومن قولهم أتانا دلس الظلام، وخرج في الدلس والقلس، وهذا المعنى هو أصل معانيه هو أصل معانيه كلها التي استخدم فيها ككتمان عيب السلع عن المشتري وإخفاء العيب وإخفاء حقيقة الأمر، ده كله يسمى تدليس، وإخفاء العيب عن الخاطب وهكذا. اصطلاحا محاولة إخفاء عيب في الإسناد أو لحقيقته عمدا أو بغير عمد بنوع من التأويل. إخفاء عيب في الإسناد كإسقاط ضعيف مثلا بين راويين يسوي السند، إخفاء لحقيقته كتدليس الشيوخ حيث إن هذا ليس بعيب في الإسناد مطلقا، فقد يكون الشيخ ثقة لكنه يدلسه لإهام كثرة الشيوخ، عمدا أن يتعمد الراوي هذا الفعل لغرض ما، بغير عمد أن يقع من الراوي في موعظة حفاظا على روح الموعظة وغير ذلك، فيفهم السمع غير حقيقة الرواية بدون قصد ذلك من الراوي، أو بنوع من التأويل، أي لابد أن يتأول الراوي في فعل ذلك، كأن يكون لشيخ أكثر من ابن فيكنيه بواحد منهم غير مشهور ولم يعرف بتكنيته به، حيث أنه إن لم يتأول صار كذبا. في تدليس طبعا أقسام، في تدليس الإسناد، تدليس الإسناد معناه تعريفه رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمع منه، قلنا هو شيخه وسمع منه 10 أحاديث وهناك 10 أحاديث أخرى لم يسمعها منه، فلأنه شيخه يقول قال شيخي مثلا، فيهم الذي يسمع هذا الكلام أنه سمع منه، لكن هذا من الأحاديث التي لم يسمعها منه، أو يكون عصره لكنه لم يلقه. من الصيغ المهمة التي تستعمل في تدليس الإسناد هي ما كانت ظاهرة في السماع وليست صريحة فيه، كقول الراوي عن قال ذكر حدث أخبر، هذه كلها صيغ أداء محتمل أنه سمع أو لم يسمع. حكم الاحتجاج بالرواية التي فيها تدليس الإسناد، أهل العلم يعني لهم أقوال في ذلك، منها أنها ترد مطلقا، ومنهم من يقول بالقبول مطلقا وإن لم يبين سماعه، وكلام الجمهور من قبل المرسل وابن حزم ونسبه الشيخ إبراهيم اللحم في الاتصال والانقطاع للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. التفصيل عزه بن عبد البر في التمهيد لأكثر أئمة الحديث، وملخص هذا التفصيل إذا صرح المدلس بالسماع من الشيخ نفسه من طريق أخرى خلاص يقبل، إذا كان الراوي مقلا من التدليس وهو كثير الرواية المتصلة أو لا يدلس إلا عن ثقة، إذا كان المدلس مكثرا عن أحد الشيوخ وعرفت ملازمته له فتقبل عن عانته عنه فقط، إذا كان تلميذ المدلس لا يروي عن شيخه إلا ما علم أنه قد سمعه من شيخه كشعبة ويحيى القطان، وإذا كان الحديث في أحد الصحيحين ولم يعله أحد الحفاظ. طب كيف نستطيع أن نعرف تدليس الإسناد؟ أولا يمكن أن يعرف ذلك بتفقد السماع من فم الراوي نفسه، كقول شعبة مثلا كنت أتفقد فم قتادة، فإذا قال سمعت أو حدثنا حفظت، وإذا قال حدث فلان تركته. مقارنة الأسانيد، يكشف بذلك من أسقط في موضع العنعنة للشيخ المعين مع إدراك ذلك الشيخ وسماعه في الأصل ممن عنعن عنه أو عاصره ولم يلقى، معرفة قدر ما روى الراوي عن شيخه متصلا، فإذا روى عنه غير ذلك علمنا أنه إنما تلقاه عنه بواسطة فأسقطها. طيب هذا تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ تعريفه هو أن يصف الراوي شيخه بما لم يشتهر به من اسم أو كنية أو لقب أو نسبة إهاما للتكثير غالبا، يبقى هو شيخه وكنيته مثلا أبو محمد وله ولد آخر اسمه علي وهو مشتهر بأبو محمد فيقول حدثنا أبو علي يكثر كأنه يكثر، أو يفعله لأن هذا الشيخ ضعيف فيأتي بكنية أخرى فيدلسه توعيرا للوقوف على حاله وتعمية لأمره. خطيب يقول هذا الصنف لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع لكون الذي حدث عنه في حاله ثابت الجهالة أصلا مع دوم العدالة، ومن كان هذا صفته فحديثه ساقط والعمل به غير لازم. ومن من يفعل ذلك كثيرا عطية بن سعيد العوفي وقيس بن الربيع والوليد بن مسلم، قال الحافظ بعد ذكر من يدلس تدليس الإسناد أما تدليس الشيوخ فلا تحصى أسماء أهله. تدليس التسويق، يعني عرفنا تدليس الشيوخ وعرفنا تدليس الإسناد، وهناك تدليس يسمى تدليس التسوية، هناك تدليس يسمى تدليس التسوية. تدليس التسوية هذا التقسيم هو ما فعله الخطيب في الكفاية وابن الصلاح وابن كثير في اختصار علوم الحديث، جعل القسم الثالث تدليس التسوية. صورة تدليس التسوية أن يسقط الراوي من فوق من فوق شيخه في الإسناد، يكون راوي مجروح أو مجهول أو صغير السن ويحسن الحديث بذلك ويجوده، سمى تدليس التسوية. كيف نستطيع أن نتعامل مع هذا النوع من التدليس الذي يظهر من خلال الأمثلة لهذا النوع وتعامل أهل العلم أنه يكتفى بالتصريح من شيخه وشيخ شيخه فقط خاصة مع نزول الإسناد، وموافقة الخبر الخبر ما يشهد لهذا المعنى، فقد اشترط في الوليد بن مسلم وهو من يدلس تدليس التسوية أن يصرح في طبقة شيوخه وطبقة شيوخ شيوخه ونحو ذلك. قال الشيخ محمد عمرو رحمه الله حيث سئل مشافهة في سنة 1423: هل يشترط التصريح بالسماع في كل طبقات السند ممن يدلس تدليس التسوية؟ فقال: إن كان احتمال الإسقاط قائما فيلزم، وإن لم يكن فلا. وكثير من أهل العلم. طيب، حكم المدلس، لا شك إن الراوي يجرح بالتدليس يعني، لكن التدليس نسبي يعني، الجرح هذا نسبي، فهو لا ينافي الثقة، وما من أحد شدد في التدليس إلا روى عمن ذكر به. وشعبة من أظهرهم لذلك، وقد روى عن الأعمش وإسحاق السبيعي وغيرهم، يعني هو رغم أنه اتهمهم بالتدليس أو يقول أنهم مدلسون، غير أنه روى عنهم. طيب، ما هي أسباب التدليس؟ من أسباب التدليس ضعف الشيخ المدلس يسقطه، أو صغر الشيخ المدلس بحيث يأنف من ذكره، أو إهام علو الإسناد، أو إهام الإكثار من الشيوخ فيكثر من الكنى والصفات، الخوف من عدم أخذ الحديث مع الاحتياج إليه. طبعا هناك أسباب سياسية، كان يكون الحديث عن رجل يحاربه السلطان، أو عن رجل من أهل البيت في زمن بني أمية، كما وقع من سفيان الثوري والحسن البصري رحمهم الله تعالى. طبقات المدلسين، فالمدلسون ليسوا طبقة واحدة، إنهم طبقات. فهناك مدلس تقبل عنعنته مطلقا، وهناك من هو دون ذلك. وهناك طبعا مصنفات في هذا، جامع التحصيل وكتاب طبقات المدلسين لابن حجر. الحاكم عليه رحمة الله في معرفة علوم الحديث قسم التدليس لستة أجناس. يبقى الحافظ في المعرفة قسم التدليس لستة أجناس، ثم قال في نهايتها: قد ذكرت في هذه الأجناس ستة أنواع التدليس ليتأمله طالب هذا العلم، علم الحديث، فيقيس بالأقل على الأكثر. وذكرها الحافظ في النكت، ثم قال: ليست هذه الأقسام متغيرة، بل هي متداخلة، وحاصلها يرجع إلى القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح، لكن أحببت التنبيه حتى لا يحصل عليه اعتراض ممن ليس له تحقيق في هذا الباب. هذا النص يفيد ما تقدم من أنواع التدليس قليلة، نوعين أو ثلاث، وهذا هو الغالب من الناحية العملية، والباقي يرجع إليه في نوعه وكيفية التعامل معه. وذلك ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه، يسمى مرسل الصحابي، لو يسمى هذا تدليسا من باب الأدب، وإن كان من حقه حسب الاصطلاح أن يسمى مدلسا، لكنه لا ينطبق عليه، لأن الصحابي لا يقصد الإهام. هذا وإن أطلق البعض عليه اسم تدليس، لكن الصواب ما عليه الجمهور من الأدب في عدم إطلاق ذلك. أما ما رواه ابن عدي وأورده الذهبي في السير عن شعبة أنه قال: أبو هريرة كان يدلس، لا يصح، حيث أن شيخ ابن عدي هو التستري متهم بالوضع، وأول ما عرف التدليس في عصر التابعين كالأعمش وغيره. طيب، المصنفون في التدليس والمدلسين: علي بن المديني كما ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث، والخطيب في تاريخ بغداد، والجامع الأخلاق الراوي أداب السامع، حسين بن علي القرابيسي كذلك، النسائي في رسالة سماها ذكر المدلسين، الخطيب البغدادي التبيين لأسماء المدلسين، وبرهان الدين الحلبي صنف التبيين في أسماء المدلسين، والحافظ ابن حجر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وكتاب مطبوع. وكذلك الإمام السيوطي صنف كشف التلبيس عن قلب أهل التدليس، والعلائي لم يفرده بالتصنيف، لكن ذكره في ضمن الباب الرابع من جامع التحصيل. طيب، هناك نوع من المرسل يسمى المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. معنى العبارة كذلك من الانقطاع الخفي: المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه وسطة. المثال المتعلقة بالعبارة، المثال الذي يخضع لهذه الصورة، رواية يونس بن عبيد عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما كما في العلل الكبير للترمذي، ورواية إسرائيل عن حبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل وزبيد بن الحارث وطلحة بن مصرف، ورواية الحسن البصري عن أبي هريرة وعلي بن أبي طالب. طب كيف نعرفه؟ يعرف بعموم الطرق التي يعرف بها الانقطاع. طب علاقته بالمدلس، حافظ يقول: الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاءه أصلا، لقاءه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، معاصر له، لكنه لم يسمى مرسل خفي، وهذا يعرف بطرق. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لازمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. والصواب التفرقة بين هذا وبين المرسل الخفي. شمان يقول في العالي الرتبة، وذكر المناوي في اليواقيت ودرر عن شيخ النجم الغيطي، أن رأي الجمهور على أن المرسل الخفي قسم من المدلس، حديث المدلس لا قسيما له،